وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار